الله. اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات لطائفه وافتح علينا مدخلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله الأصابة الهادية المهدية التصديقات ها؟ عجاب ريسك تو التصديقات أي هذا بحث التصديقات ها؟ أقلب كذا باين بعشكل أي هذا بحث التصديقات. ولما كان المقصود منه بالذات اكتشاف المجهولات التصديقية ولا يكون إلا بالحجة وهي مؤلفة من القضايا قدم مباحثها من بحث القضايا الحجة الدليل التصرف في جعل نجيب قلوا لمعكم غاية قدم مباحثها فقال القضية قول يحتمل الصدق والكذب. القول في عرف المنطقيين يقال للمركب سواء كان معبولا أو ملفوظا ما يشترط عنده مثل ما يشترط عند النحاة أن يكون لفظا يا مشتبه مركب لو ما قد لو ما هو الا في العقل لا عقل قضايا حين عقل قضايا لو ما قد لفظت انتباه مركبه عقل قضايا ان العالم ايه في مركبه لو ما قد لفظت انتباه ولا في قضيه عقل عمل هاي القضيه هذه ها مركبة لا هذه مركبة هذه جملة هذه يسموها النحويين جملة الله نبدا وخبر عليها الذي في العقل يطلق عليها قول نعم ده المنطقي سواء كان معقولا او ملفوظا فالتعريف يشمل القضية المعقولة والملفوظة. الصدق والكذب يجيء بيان معناهما والصدق والكذب يجيء بيان معناهما إن شاء الله تعالى. هذا مقصود أم ماذا الطبعة الطبعة هذا طبعها عنيه أصعب ما يشبه طبعا هنا هذا طبعا لا ما شاء الله يا طبعا تنتبر ها واو الخطوة الصعبة اي نعم اي نعم لا لا التصديق تصديق غضب ها لا لا صدق جاء شرط ما هو ذكر شرط يعني ذكرت انت شيء معلق بشيء هل هو صدق هو معلق ده ولا قلت انت كل ما كان الشمس طالعة فالنهار موجود هذا ما هو بايز بريق الخريط ولا صدق نبلا غاية نبه انه سابر عقل كذل عن عاده مستقبل سواء لان عاده تعلق بشيء في المستقبل ما هو رجل انه انشاء ان الانشاء هو انك توجد المعنى ذياك بذياك اللفظ نفسه بذدعته ولا قبلته النكاح ولا نحوها، معناها انك اوجدت انت المعنى باللفظ هذا، سواء ما هو انك بتخبر عن بيع قد مضى ولا شيء، بل اوجدت انت البيع قارنه ده اللفظ، هذا هو معنى الانشاء، انك نفس ايجاد اللفظ ايجاد له، اما ما كان غيره فيجوه وهم خارج، كل ما كان معه واقع يكون هذا اللفظ الذي عبرت بها، العبارة الذي عبرت بها تطابق هذا الواقع ولا تطابقه، سواء هو ما يحتمل الصدق والكذب ولا ينجح. إذا ما هو واقع نقول جعتوه، إذا جوقع البيع، لا لأنك جوقع البيع عندك الكذب، جوقع البيع نفسه نفس اللفظ، ومن العين تقول كذا ما هو جابر أقول صدق، سواء تقول كذا ما هو جابر أقول صدق. هو ما جابر قصدي، لأنك أوجدت أنت الطلب، لأنه طلب وأوجدت أنت بهذه اللفظة، ما أخبر أنت ما بالشيء في الخارج يطابقه ولا ما يطابقه. الحين هل ها؟ شوف شوف ذهب لك ذهب لك توضيح لها ال ال ال ال الشيء في الواقع تحكي أو تعبر عنه، تمام؟ وبالشي تويده أنت، تويده أنت. هذا الأمر، الباع، العتق، الطلاق، هذه إيجاد لها أنت. أو جابر يقول صدق ولا كذب، لأن من حين تضرب ولا تقوم، أو جابر يقول صدق ولا كذب. ما بعد الصبح، ما بعد الصبح. هذا لا عندنا فرجة الحين. واحتم... يجيء بيان معناهما إن شاء الله تعالى، واحتمالهما يخرج الأقوال الناقصة والإنشائيات. الأقوال الناقصة في مجد مفيدة اللي ما هي مفيدة نعم، والإنشائيات كلها. والمراد بالاحتمال الجواز العقلي بالنظر إلى مفهوم المركب التام وماهيته، سواء ما هي ذلك الكلام نفسه مثلا، ابزر وش باقطع عنه، مع قطع النظر عن جميع الأمور الخارجة عنها كخصوصية القائل والدليل، بل عن خصوصية الطرف تقطعها، بل عن يعني ماهية التركيب، التركيب هذا يقتضي أن يكون قائله صادقا أو كاذبا، التركيب نفسه من دون نظر إلى كونها لفظة قامة وكونها جيد، من دون نظر إلى القائل، لأن فهم كلام الله سبحانه وتعالى بالنظر إلى أن كلام الله ما يفيد احتمال للكذب، وما في احتمال للكذب، الأشياء دي هي أمر مقطوع به، ما في قال الذين كانوا يعني هذا الشيء يمتنع عقله وقبضه، يمتنع عقلا لشيء خارجي ما هو بالنظر الى مركب اللفظ، هو ذاتي بالنشر عادلا يجوب الشيء يمتنع عقلا لكن لامر خارج عن ذات الكلام، ما هو ذات الكلام نفسه اللي يحتمل الصدق والكذب، انا كتبنا كون الله ولا كون الكلام من المقطوع بصدقه ولا من المقطوع بكذبه، انا عنده خارجي هذا امر خارجي وخارجي نعم. قال العقل ما يقول يا سيدنا اجتمع الضدان، هذا امر خارجي امر خارجي نعم، امتنع العقل. ها كيف ما احتمل لفظك ها غض النظر عن ايش؟ عن قائله ايه ايه عندك انه غض النظر عن نسبتها الخارجية لا سواء هي غيرها هي امور خارجية غير دي عندك لا عندك بغض النظر عن نسبتها الخارجية صح ما جاب هذه يشتي هذه جاب الله يشتي ما هو الله صدقه بس ما بالنظر إلى النسبة الخارجية لا ده احتمال، ما احتمال لا رجلها. ما احتمال لا رجلها. ضروري ضروري تنسى عن نظر عنده لأنها كلها لأن بها احتمال عند الحين. حين أقول قام ديجن بها احتمال. احتمال مطابقة للواقع واحتمال عدم مطابقة. سواء وبها أشياء تخلي تؤجيل الاحتمال. ولا أحد الجانبين. يوم يشتو إن الكلام يحتمله إذا قطعت عنده عن هذا المرجحة. إيوة ضروري ماي. قال لك الطرفين قال تأخذ صوتية الطرفين صوتية الطرفين نفسها حتى هي لكنها هو سواها وقفتها معها قلت عن جميع الأمور إلا عدم ها؟ لا لا لا ما بالنسبة ما الصدق والكذب إلا ليلها بالنسبة الخارجية قال لك صوتية الكذب قال لك عن جميع الأمور الخارجية عنها كمل كمل لا هي لا هي ما يشتغل ما هي قطعة أو شيء من أكل لو خرجت لو خرجت بلا لا ما يشتغل ما النسبة ما هو زاد العاد بعد بار النسبة عب الشيء لما عد بار النسبة ما عب الشيء الخارجي أو شيء من أكل نعم وش شيء من أكل أنا أدري هو يطلع ولا ما يطلع متى الحكم على الكلام يعني أي كلام قالوا تشتوا أجيب تحكموا عليه احتماله للصدق والكذب قال الكلام المقطوع عن هذه المؤثرات هذه مؤثرات لتجعل أحد الاحتمالين لا غير كون كلام الله مثلا كونه أمر معلوم تقول أن النار محرقة تقول أن النار تخرج له أيوة نخرجها لأن إحنا نشتي الكلام الذي حكمنا عليه قطع النظر عند هالأشياء وده هالأشياء بتزيل أحد الاحتمالين تزيله وتخليه احتمال واحد فقط الله تزيل واحد من الاحتمالات هو احتمال القديم تمام قبل ما نحسبه من عند الله من احتمال طابقناه وجبسرنا نشتي الكلام قبل نبذره هم طابق وما هم طابق حين نسمعه انت قل انت قام زيدهم مفروض من اداري ما وقبنا انا فقط اتخب الليل اما السبرة لكن وجه الفائدة انا في الكلام انت يتعاملوا بها الناس سواء ايوه وقالك النار محرقة ما لي احنا فدي رجح ذياك هو المشاهدة هذي رجح ذياك وجعله مقطوع به يا هذا لك بترى من معرفتك ان النار محرقة من غير التجربة في غلطة ما بالله لجنهم إذا يقولوا بغض النظر عن قائلة فالكلام يحتمل الصدق والكذب فإذا قبه احتمال فيه جاوب في كلام الله احتمال وجاوب دو كفر ما يشتو كذا يشتو ان التركيب يكون يقتضي دلحين بيقسموا التصورات مثلا بيقسموه يجعلوه قسم قابل الانشاء في ذا جعلوهم قابل الانشاء ما في شك ان مغضوب النظر عند الامور كلها مثلا قلت انا الانسان خفيف عدل أليس هذا مقطوع النظر عن كل المشخصات؟ إيوة ما هو مقطوع عن كل المشخصات؟ إذا جاء واحد يحتج عليه وقال معناته رسول الله صلى الله عليه وسلم خفيف عقل قسبت عند النبي تكفر ده كلام منطقي؟ ولا كلام غلط؟ هي مثلك تماما. أنت عم قصدهم الأمر الكلي يحتمل الصدق والكذب. ما قصدهم حين يقولوا بغض النظر عن قائله، يعني بغض النظر عن المشخص، بغض النظر عن المشخص، لأن المشخص قد تجعله غير محتمل، كما أن المشخص إذا كان هو النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد جازم يقول كذب. ما هو سواء أو مثله. نعم ما يشتل لك هذا قطعة، ما يشتل الله وإذا كتفناها وإذا تخرجها ما فيها إشكال، لأنها أمور حقيقية ما يجب ريبه ولا ينفع كله. أنت هي هنجمة هنجمة ولا غوب يستعملوها الناس كذية. كلام منطقي يعني. إذا قلت الإنسان خفيف عقل أنا أقصد أشخاص، أنا أقصد تشخيصات أقصد بدون تشخيص. ما هي أنت قصدك ما هي تخلص إلا والأبياء كله هذا يا عندك. قال الله سبحانه وتعالى قتل الإنسان ما أكفره. آه وجه هذا تدخل كل الإيمان. اسمع جدا انا باكل على الكلام هيا جبل هيا حي القمر يعني ها لا انا اكل او شد انا اكل ما قالوش شد انا درج وش يشتبه وش يعني ان هذه لا يمتنع عقلها ولا يعني يجوا العقل بيجوز فيه في ماهية هذا الكلام أو شد يمتنع عقلها ما بشي عقلها الكلام يحتمل الصدق والكذب الانشاء الانشاء ما بيجوز العقل فيها الصدق والكذب هو مجتمع الضدان والكذا وكذا ما يمتنع عقلها نحن دليل ثاني عقلي ثاني غير ذي غير نفس الكلام وش مالك دليل عقلي آخر غير تركيب الكلام نفسه دليل خارجي غير تركيب الكلام نفسه يا خبرة تنقرز عند حد هذا جي العجلة سنت عجل وليحين جي العجلة يلا يلا بشل فإن كان الحكم فيها أي في القضية بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه أي حكم فيها وإذا فإن كان الحكم فيها أي في القضية بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه أي حكم فيها بنفي شيء عن شيء فحملية لا نقول قالها النار محرجة المحمل والموضوع يا حسن انتبه أي تسمى حملية ما خصوصية الطرفين أي معرفتك بهذه القضية أنها كونها نار والحكم حقها تدوم مركز عقله في خصوصية الطرفين ذي خلتها معي يحتمل الصدق والكذب المحمول والموضوع. أي تسمى حملية؟ الأولى موجبة والأخرى سالبة، وسميت حملية لتحقق معنى الحمل في الموجبة، سواء يعني مع الموضوع لا المحمول منسوب إلى ليش؟ الموضوع. ها؟ الحمل الإسناد، إسنادك للمسند إلى المسند إلى الحمل والإسناد. الحمل هو الإسناد، لا هو الإسناد سواء. وأما السال الحمل الحمل كل النسبة والإسناد الإسناد والحمل والخبر. لا حين أسنلنا نقول قام زيد فالقيام محمول ولا زيد موضوع. هل اسند الخبر على الموضوع وأما السالبة فمحمولة عليها على ليش؟ على الموجب. على الموجب لأن ما فيها حمل، ما فيها لا ما فيها الحمل. طيب كيف يسموها محمول؟ نعم فمحمولة عليها إما لمشابهتها إياها في الطرفين فمعها موضوع محمول سواء أو لمقابلتها إياها لأنهم في طرفين نقير أو لأن لأجزائها استعداد قبول الحمل أو لمقابلة حين هذا كيف هذا كنف ها ما مشي تمشي الحمل فيها إلا الله تمشي النسبة لو قلت أن ما قام جيدا مش بدل قيام راجل لا لا ما هو إلا فيها لوم النافي فأجزاءها سابرة للحمل والنافي أبعده لكن عدم الإفادة في وجه يخرج محجر فوق الحمل وإلا يكون كذلك فشرطية أي فالقضية تشرط يعني انها قابلها اجزاءها عن للنسبة اجزاءها لو لم نفي قابلة للنسبة سواء وإلا يكون ولا يكون وإلا ايوه ليش قابلة عندك انقلع وإلا يكون الحكم كذلك فشرطية أي فالقضية شرطية ووجه التسمية أنها مشتملة على اشتراط عين التالي بعين المقدم صريحا في المتصلة هذا افهموا وجه المراد بالعين العين هنا انتبه أحسن العين هنا تقابل النقيض قابل النقيض أو العكس إذا قال عين كذا يعني لا هو نقيضه ولا عكسه تمام وقولها التالي المراد هنا الجزاء يبي يقولوا له في النحو جزاء تمام التالي الجزاء والمقدم الشرط الجملة تمام فالشرط لا فالجزاء مشروط يعني كلما كان النهار لا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود هذا المقدم كل ما كانت الشمس طالعة. لا كل ما كانت الشمس طالعة. واشتراط اشترطناه حين التالي. وجود النهار. سواء بعين المقدمة هو طلوع الشمس. ولا بجنبه. ها. أنا سبرت شيء. نعم. ما بيا صفوا لا ما بيا صفوا ثاني ما في منعة الجمع والخلولة في منعة الخلولة إلا إلا إلا نعم واحد من الأول شق الثاني إيه لا قال الثاني شق الأول نعم لكن شرط هنا عندك يعني اشتراط وجود الثاني شق الأول إلا وإذا جينا أنت بالفهم لكن وش اشتراط الثاني إنك إن إن أن وجود النهار مشترط في طلوع لا إيه طلوع الشمس لا طلوع الشمس لا يعني إيش أدوات الشمس ما بيمثل له كله ها كل ما كان واحد في الفضاء ها كلنا ما النار موجود انت قلتها Yeah, I got it. يجب على يجب على حصة ايوه كلها كلها هذا ايه هذا كنيجم الباهر ها كنيجم الباهر ها هو المفروض ومستلزمة الاشتراط بعين التالي بنقيض المقدم الأول كان صريحا وعكسه يعني نقيض عين ال لا نقيض ال نقيض نقيض التالي بعين المقدم صريحا بما نعد الخلو كل ما كان حجر فهو لا شجر كل ما كل ما كان شجر فهو لا حجر واحد ونقيضه كل ما كان حجر فهو لا شجر ولا كل ما كان لا شجر فهو حجر ما هو زابر النقيض هذا يسموها المعدولة لأن ما هو زابر النقيض حقه لأن ما نقيض حجر لا لا حجر إيه ينقضه ما عايش بريد يدخل فيه إيه لو نقول لو نقول النقيض حجر شجر ما هو صد ما هو نقيض ما هو لا جزء من النقيضة أنها قص من النقيضة ما نقيضه إلا لا حجر دي بايش من يجبدو نقيض له صد كل ما كان حجر لا حجر ها؟ كل ما كان لا حجر. يعني من هنا قلنا حجر ولا غيره قلنا لا حجر بدل غيره سواء بدل قلنا نقول هذا حجر او لا او لا حجر من هنا نقول او غيره هذا دوبا يشمل غير الحجر كل شيء موجود ولا هذا بدون نقيض ها طبعا هذا ما نعرف نقول ولا ها كل ما كان شجر ولا حجر ها إيه؟ قال ما معاش الجمع الحين لا تفوت قبلها انا نعت الخلو ما نعت ما نعت الخلو ادي ما بيشكر يخلو يعني يخلو واحد منها يعني عدم الوجود قبل يخلو واحد من الحين لا استنى لا ما نعت الخلو الحين اقول الحين فلان في المسجد او في غيره سواء غير كل مكان ما هو جابر يخلو منهما سواء ولا هو جابر يجمع يجمع عند الباب ما هو جابر الخلو والإجتماع ما هو جابر يجوه في المسجد وفي غير المسجد وعلى واحدة ولا هو جابر يخلو عنهما لا جوه لا في المسجد ولا في غيره خلي لحنا بنقول فلان سواء سواء سواء ايوه غنى حجر ولا حجر في النقاش لا اكتي افهموه بزيها السهل افهموه بزيها السهل لان يعني مثل بالعشرة ما نشرحها خلي مثل بالعشرة ما نشرحها وبس تمام وما نعد ال ما نعد الجمع فقط لا يجمع هذا اما اسود او ابيض سواء وبايش برجوه لا هو اسود ولا هو ايش ولا هو ابيض قبل امتنع على ايش امتنع على الاجتماع امتنع على الاجتماع ولا هو ممتنع على الخلو منه هنا اقول هذا اما اسود او ابيض بايش برجوه احمر لا جوه لا اسود ولا ابيض ولكن لا يمكن ان يجمع وجوه هو ايش اسود وابيض في حاله واحده باقي مانع على الجمع باقي مانع على الخلو مانع على الخلو فقط مانعت الجمع والخلو قد ذكرناها مانعت الجمع هي لا مانعت الخلو زيد في البحر وإما الله ما معنى ها ايوه ها مانعت الخلو دون الاجتماع مانعت الخلو الله ما يحرم الدينان عجل فلوه يجي اللهم صل على ما زوج ما فرق ها على حدد ما زوج ما فرق لكن مشتيش بريجنا ما جابري جمع قاعد يجوه جوج فرق مشتيش بريج يجوا فيها ما تمنع الجمع وبس يمتنع منها الخلو زيد إما موجود أو معدوم زيد إما في البحر وإما الآخر إذا هو باقي زيد إما موجود وإما معدوم فايش برجوه لا موجود ولا معدوم برجوه موجود ومعدوم في حالة حاجة نحن نشتريه مثال لا يمكن يمكن علاش يمكن على الخلو لا يشبر يخلو منهم وش بري جمع؟ ما بري جمع؟ ها هذا الشيء هذا ما ينفع حياة لا لا يا حضره لا لا يجبر شو عرض زيد النبي ما طلعوا كلام يا حق زيد ما سبق عندي ها والله يهرب والله زيد في الحرب وإما الله هي عجرة هي تيجي بدأ اشتدوا اللي بدأ زال ايه زيد اما في الارض واما لا يزل زيد اما في الارض انا في السنة بايش بري جمع قالها يقولك إن هذا إما لا حجر وإما لا شجر أرسل ذا هذا مثالها من حتى الخلود هذا إما لا حجر وإما لا شجر ما هو زاد رجوه يخلو منهم لا هذا إما لا شجر وإما لا حجر هذا إما شجر وإما حجر هذا ما معنى جم ولا ما معنى خلو نحو زيد في البحر وإما لا يغرق والخلو ما عدا الخلو عدا جمع الخلو نحو العدد ما جاء جوفر زيد إما بالحوج إما هلا يركب الناقة ولا إيش هلا يركب حتى جيجا أرغاني ما عدرت وين هو ولا الحين وين احنا ما ندري هذا وبستلزمة الاشتراط عين التالي بنقيض المقدم وعكسه في مانعة الخلو والاشتراط نقيض التالي بعين المقدم وعكسه في مانعة الجمع والاشتراط عين التالي بنقيض المقدم وعكسه. وايش الفرق بين الاول واشتراط نقيض التالي بعين المقدم وعكسه في الحقيقيه؟ لا يمثلها كلها واحده ويقول هذا حقيقيه هذا ما. وستقف على بيان ذلك بامثلته عن قريب ان شاء الله تعالى.